إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر بنعيم الدنيا وزهرتها، وتمادى بكم هذا الانشغال حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. شغلكم التكاثر، ولم يذكر ربنا جل وعلا المتكاثر به ليشمل كل ما يتكاثر به الناس ويتباهى به الناس، ومن أعظم ذلك الأموال. ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر في الأموال، فلا زكاة تؤدونها ولا نفقة في وجوه البر والخير والمعروف تنفقونها، ولا صدقة تلتمسون بها المحتاجين من الفقراء والمساكين، حتى زرتم المقابر، حتى نزل بكم الموت وانكشف لك الغطاء، وعندها لا تستطيع أن تعود إلى هذه الدنيا، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه الأموال التي نجمعها نظن أنها تبقى، ولا يبقى إلا ما أنفقت في وجوه البر، ولا يبقى إلا ما قدمت من الزكوات ومن الصدقات، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وصح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. فهذا الذي يبقى الصدقات، وهذا الذي يبقى الإنفاق في وجوه البر وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، أي ما أبقيت. فهذه الأموال التي نجمعها وانشغلنا بها عن الصدقات، وانشغلنا بها عن الزكوات، وانشغلنا بها عن الإنفاق في وجوه البر والمعروف، نعم، إنما هي الذاهبة، الذاهبة إلى غيرك، الذاهبة إلى غيرك. وأما الذي يبقى فهي تلك الصدقات وتلك النفقات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح شاة وتفريقها، ثم سأل أهله: ماذا أبقيتم منها؟ فقالوا: بقي منها كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقي كلها إلا كتفها، بل بقي كلها إلا كتفها. فيا عباد الله، ربنا تبارك وتعالى قد أمر بأن ننفق وأن نتصدق. قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ونحن في هذا الشهر المبارك وفي هذا الشهر الكريم الذي تتضاعف فيه الأعمال وتتضاعف فيه الأجور، فتصدقوا يا عباد الله، تصدقوا بما تيسر وبحسب القدرة والاستطاعة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ألا تعلم أن الذي ينفق في سبيل الله ويتصدق ابتغاء وجه الله تضاعف له هذه الصدقات عند الله تبارك وتعالى؟ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويقول الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ألا تعلم أن الله عز وجل يقول في الذين ينفقون ويتصدقون، يقول سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في المتصدقين وفي القائمين بهذه الصلاة وفي التالين لكتاب الله أنهم هم أصحاب التجارة التي لا تبور ولا تكسد؟ قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجتمع لك في هذا الشهر هذه الأعمال الثلاثة: من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، ومن إقامة الصلاة، ومن النفقة والصدقة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فهذه هي التجارة، هذه هي التجارة الرابحة التي لا تبور. ألا تعلم أن الصدقات تكون لك حجابا من النار ولو كان بشيء يسير؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. فما بالك بالذي ينفق، فما بالك بالذي ينفق أكثر من ذلك؟ ألا تعلم يا عبد الله أن هذه الصدقة تظلك في ذلك اليوم العظيم، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيجدون من حرها ويجدون من ذلك العرق الذي ربما غرقوا فيه نسأل الله العافية والسلامة. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكما قال الله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ألا تعلم يا عبد الله أن هذه الصدقة يطهر بها مالك، ويبارك الله عز وجل في مالك، وينمي الله عز وجل مالك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فالله عز وجل يبارك في هذا المال الذي أخرجت صدقته، يبارك في هذا المال الذي بقي بعد إخراج الصدقة، فينتفع به صاحبه الانتفاع العظيم. وربما فتح الله عليك أبوابا من الرزق لم تكن في الحسبان. ما نقصت صدقة من مال. ألا تعلم يا عبد الله أن هذه الصدقة التي تنفقها ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله دليل على صدق إيمانك، وعلى صحة إسلامك، وعلى صدق توجهك إلى الله جل وعلا؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، برهان على صدق الإسلام وعلى صدق الإيمان. ألا تعلم يا عبد الله أن هذه الصدقات التي تنفقها في وجوه البر أنها تطفئ الخطيئة ويمحو الله بها الذنوب؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. ألا تعلم يا عبد الله أن هذه الصدقات يحصل بها دفع الشرور ودفع البلاء، وربما كانت سبباً في شفائك من الأمراض، أو في شفاء أحبابك وأهلك من الأمراض؟ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. يعني لعل هذه الصدقة التي تتصدق بها لوجه الله تكون سبباً في شفاء هذا المرض، في شفاء هذا المرض، سواء كان هذا المرض فيك أو في أحد من أحبابك وأهلك. يا رجل إلى ابن المبارك رحمه الله يشكو إليه قرحة في ركبته يخرج منها الدم، ولها 7 سنوات، وقد سأل الأطباء فلم ينتفع، فأمره ابن المبارك رحمه الله أن يحفر بئراً في مكان يحتاج إلى هذا البئر. قال: لعل الله أن يمسك عنك هذه أو هذا القرح وهذا الجرح. ففعل، فحفر بئراً في ذلك المكان الذي يحتاج إليه، فشفي من هذه القروح، شفي من هذه القروح. وهكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فقد يدفع الله عنك بهذه الصدقات وهذا البذل وهذا المعروف والإحسان، يدفع عنك شرورا في الدنيا وفي الآخرة، يدفع عنك شرورا في الدنيا والآخرة، كيف لا؟ وأنت ربما بهذه الصدقات وهذا الإنفاق قد فرجت كربا من كربات هذا المسلم، ويسرت على معسر، وكنت في عون هذا العبد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيدفع الله عنك بهذه الصنائع العظيمة وهذا المعروف وهذا البذل، يدفع عنك الكرب، ويدفع عنك العسر، ويدفع عنك الشر في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن يحيى ابن زكريا عليهما السلام أنه قال لقومه من بني إسرائيل: وآمركم بالصدقة، فإن مثلها كمثل رجل أسره العدو، فجعل كمثل رجل أسره العدو فقدموه ليضربوا عنقه، فجعل يفتدي من ماله بالقليل والكثير. فأنت عندما تتصدق وتنفق في وجوه البر وابتغاء مرضات الله، إنما تفتدي نفسك، إنما تفتدي نفسك من الشرور، من العذاب، من العقاب في هذه الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ألا تعلم يا عبد الله أنك بهذه الصدقات وهذا الإنفاق في وجوه البر إنما تسعى في سعادتك وانشراح صدرك وسرور نفسك؟ فإن من أنفق وجاد وأكرم وأحسن وبذل في هذه الأمور العظيمة فإنه يجد راحة عظيمة، ويجد انشراح صدر وسرور نفس، بخلاف البخيل، بخلاف الممسك. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، شبه مثل المنفق ومثل البخيل كرجلين قد لبسا جبتين من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فكلما تصدق اتسعت تلك الجبة، اتسعت تلك الجبة حتى يحصل له الانشراح وتحصل له الراحة ويحصل له السرور، بخلاف البخيل الممسك فإن تلك الجبة من الحديد تضيق عليه، فيجد من ضيق ويجد من تعاسة ومن عيشة غير هنية. فلو لم يكن إلا هذه الفائدة في انشراح الصدر وسرور النفس وحصول السعادة لكان جديرا بالإنسان أن يستكثر من الصدقات وأن يستكثر من الإنفاق في وجوه البر. ألا تعلم يا عبد الله أن ملكين ينزلان كل يوم يصبح فيه العباد، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فما أنفقته يا عبد الله فإن الله يخلف عليك بخير، بخير مما أخرجت. وصدق الله إذ يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله الله، الله الله في البذل، الله الله في صنائع المعروف، الله الله في الإحسان، الله الله في الصدقات، الله الله في الزكوات، خاصة في هذا الشهر المبارك كثير من الناس يخرج زكاة ماله في هذا الشهر. فتحرى بها، تحرى بها من أمرك الله عز وجل أن تؤديها إليه. وإني أنبه بتنبيهات ثلاثة: التنبيه الأول، لا تعطي صدقاتك ولا تعطي زكاة مالك للجمعيات الحزبية، وهذا دائما ما يتكرر حتى يعرف الناس أنه لا تبرأ ذممهم ولا يجزئهم عند الله جل وعلا أن يسلموا هذه الصدقات أو هذه الزكوات إلى تلك الجمعيات الحزبية كجمعية الحكمة أو جمعية الإحسان أو جمعية الإصلاح أو جمعية البر وغير ذلك من الجمعيات الحزبية المغلفة التي عرف الناس أن من ورائها الشر العظيم وأنهم يستغلون كثيرا من هذه الأموال في تحقيق مصالحهم وتحقيق مآربهم. نعم معاشر المسلمين. والتنبيه الثاني الحذر من عصابات التسول فإن هناك عصابات تنزل وفق خطة يضعونها فينتشرون في المساجد وربما جلبوا معهم ذوي العاهات وذوي الإعاقات التي من خلالها يأخذون أموال الناس وبها يأخذون ويبتزون أموال الناس. فالحذر من هذه العصابات التي تجوب المساجد وتمتهن هذه المهنة مهنة التسول. نعم بعضهم ممن يقوم في المساجد يكون صادقا لكن كثيرا منهم أصحاب تسول يسألون أموال الناس تكثرا. فهؤلاء احذر أن تعطيهم من زكاة مالك، وإنما إذا أعطيتهم تعطيهم من الصدقة المستحبة أما الزكاة الواجبة فتحرى بها الذين أمر الله عز وجل بأن تؤديها إليهم. تحرى الفقراء والمساكين، فإن هناك أسر عفيفة لا تسأل، وهذا هو الغالب على هذه الأسر العفيفة أنها لا تسأل. تحرى هذه الأسر وأدي لها زكاة مالك. والتنبيه الثالث معاشر المسلمين أن تبدأ بالأقربين من الفقراء والمساكين والمحاويج. ابدأ بأقاربك ممن يحتاج، ممن هو فقير، ممن هو مسكين، فخصه بهذه الزكاة وأدي إليه هذه الصدقة، فإن فيها صلة وفيها صدقة في آن واحد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا أن نتذكر إخواننا المقاتلين في الجبهات. نحن ابتهجنا بدخول هذا الشهر وفرحنا بقدومه، وهناك إخوة لنا في الجبهات ربما دخل عليهم هذا الشهر وهم في المتارس تحت ظل النيران وفي ظل تلك المعارك الشرسة وفي ظل ذلك الهجوم من قبل الحوثة الكفرة، سواء كان في الحديدة أو كان في الضالع أو كان في يافع أو كان في البيضاء أو كان في مكيراس. هذه الجبهات التي يحصل فيها لإخواننا التعب ويحصل لهم المشقة وتحصل لهم الجراح ويحصل لهم القتل، علينا أن نتذكر ونحن في هذه الأيام نفطر ونتسحر مع الأهل والأولاد، نتسحر ونفطر ما لذ وطاب، وهم في الجبهات وهم في المدارس. الله أعلم بحالهم، الله أعلم ماذا يأكلون وماذا يشربون، الله أعلم ماذا يفطرون وبماذا يتسحرون. نحن في هذه الدعة من العيش ربما نخطط الآن ماذا نفطر وماذا نتعشى وماذا نتسحر، وهم في الجبهات تحت ظل النيران يجرحون ويتألمون ويقتلون. فتذكروا أولئك الرجال معاشر المسلمين، تذكروا جيدا أولئك الرجال، وأنه لولا الله ثم هم لدخل علينا هؤلاء الكفرة وعاثوا في هذه المناطق فسادا وقتلا وتشريدا، وقد جربنا وذقنا ذلك قبل أكثر من 4 سنوات. تذكروا أولئك الرجال معاشر المسلمين الذين هم من معركة إلى معركة، ومن قتال إلى قتال، ومن جبهة إلى جبهة، يقاتلون من أجل دين الله ومن أجل أرضهم ومن أجل وطنهم وأعراضهم وأهليهم. فهم والله تيجان على رؤوسنا، تيجان على رؤوسنا. لهم منا الدعاء، هذا أقل ما نقدمه، وهو أعظم سلاح، أعظم سلاح معاشر المسلمين. لا تنسى إخوانك المقاتلين في تلك الجبهات من الدعاء لهم، لا أقول في القنوت فقط، وإنما في سجودك، وإنما في بيتك عندما تصلي النافلة أو تخلو بربك جل وعلا وتدعو، ادعو لهم، فهذا أقل ما نقدمه لهم. وإلا كان الواجب أن نكون معهم وأن نكون في صفوفهم، كان الواجب أن نكون في صفوفهم ومعهم يدا بيد وإلى جانبهم. فأقل ما نقدمه معاشر المسلمين خاصة في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة أن ندعو لهم وألا ننساهم، ألا ننساهم. ما نحن فيه من دعة، ما نحن فيه من ابتهاج، ما نحن فيه من فرح بهذا الشهر الفضيل، ما نحن فيه من أمن وأمان من هؤلاء الكفرة الحوثة، إنما هو بسببهم بعد الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، الضعفاء الأرامل، اليتامى، المحاويج من الفقراء والمساكين، الأسر العفيفة، الشيوخ من كبار السن، هؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون قتالا، ابغوني الضعفاء، أنفق عليهم وتصدق عليهم وابذل لهم المعروف، فإن بهم ننصر وبهم نرزق. قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فدعوة من هذا الضعيف، من أرملة، من يتيم، من شيخ كبير، من محتاج، من فقير ومسكين، دعوة يدعو بها الله جل وعلا أن ينصر، أن ينصر المسلمين على هؤلاء الكفرة، يحصل بها النصر والتمكين. فالله الله في أن لن في أن لا ننسى هؤلاء المقاتلين، وأن نتذكرهم، وأن نعرف أن لهم حقا علينا، فندعو لهم في أوقات الإجابة، وندعو لهم في صلواتنا وفي قنوتنا. أسأل الله جل وعلا أن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم في جميع الجبهات، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم سكينتك، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن سندهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم يا رب اشف جرحاهم، اللهم داوي مرضاهم، واجبر كسراهم، وارحم قتلاهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالحوث الكفرة، اللهم طهر البلاد منهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم يا ربي أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات، وآخر دعوانا.